فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف أي من المعاملة، وقيل فله ما سلف أي ما أكل من الربا قبل تحريمه فله ما سلف، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي من بلغه نهي الله عن الربا، أي من بلغه نهي الله عن الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد وقع في كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية. ومن بلغه نهي الله عن الربا ولم يمتثل لأوامره جل وعلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يتوعد الله سبحانه وتعالى أصحاب الربا بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. يمحق الله الربا ويبقي الصدقات، ثم قال تعالى: يمحق الله الربا ويبقي الصدقات. يمحق الله أي يذهب الله، إما أن يذهب الله جل وعلا الربا من يد صاحبه، أو أن يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. يمحق الله الربا محق وسحق، ويبقي الصدقات أي وينمي الصدقات. يمحق الله الربا ويبقي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء جميعا لهم أجرهم عند ربهم لأنهم امتثلوا أوامر الله عز وجل. ثم يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم. إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فألقوا بحرب من الله ورسوله. ومن يقوى على حرب الله ورسوله؟ آذن الله آكل الربا بالحرب، بالحرب. وجاءت الحرب هنا نكرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انظر إلى التنكير في قوله بحرب، قد نكرها للتفخيم، وقد زادها فخامة وهولا نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خليقته. أي أيقنوا بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره كائن من عند الله ورسوله. ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا، وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن دام على ذلك. قال بعض العلماء عن هذه الحرب: إنها الحرب المشبوبة دائما، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا، وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة. هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة، وهي حرب على الأعصاب والقلوب، حرب على البركة والرخاء، حرب على السعادة والطمأنينة، حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض، حرب المشاكسة والمطاردة، حرب الغبن والظلم، حرب القلق من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم، أي لا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بعد تحريمه، ولا تظلمون أنتم أيضا بأن تؤخذ منكم رؤوس أموالكم، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. ثم يختم الله هذه الآيات بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان أخوه في ضيق فنظرة إلى ميسرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي يوسف رضي الله عنه: أما إذا قلت لأخيك أنظرك بزيادة قدرها كذا فهذا هو الربا، أنظرك سنة بكذا، سنتين بكذا، ثلاث سنوات بكذا، هذا الربا الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع ربا النسيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فينبغي عليك أن تنظره بلا زيادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي نفس الوقت ننصح من اقترض مبلغا من أخيه أن يكون وفيا في السداد. بعض الناس يقول: هو ليس في حاجة لهذا المال. أقول لك عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقت الغني ظلم، حتى وإن كان غنيا هذا ماله، هذا حقه، ينبغي أن تكون وفيا في السداد، مقت الغني ظلم. ثم ختم الله الآيات بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يذكر الله أصحاب الربا باللقاء المحتوم معه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يطمع الناس ويتعب الناس ويعطش الناس. أيضا كما حذر ربنا جل وعلا من الربا، فلقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حذر منه تحذيرا شديدا ورحب منه ترهيبا عظيما، واستفاضت أحاديثه عليه الصلاة والسلام في التحذير الشديد والوعيد الأكيد. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الدحر، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والموبقات معناها المهلكات، وسميت بذلك لأنها تكون سببا في إهلاك مرتكبها، نسأل الله العافية. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم فيه سواء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وقالهم فيه سواء. في رواية: لعن الله. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه بتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فملعون أي مطرود من رحمة الله من يتعامل بالربا. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن ابن ماجه وغيره: الربا 70 حوبا. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي 70 نوعا من الإثم. أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو النكاح. وهذا يدل على أن الربا أشد من الزنا. الربا 70 حوبا، أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه. وفي رواية: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي رواية: إلى قل، بدليل قوله تعالى، وهذا نظير قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قد ترى المال يزدهر أمامك، ترى الأموال الطائلة من الربا في عينك كثيرة، الله أكبر هذا كله مالي، ولكن والله نهايتك ستكون إلى قيمة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. لما كان الربا في ظاهره زيادة في المال وإخراج الصدقات في ظاهره نقصانا في الأموال، أخبر الكبير المتعال أن البركة التي ينزعها من الأموال الربوية تمحق الربا الذي هو زيادة في الظاهر محض. هذه الأموال تمحق وتسحق حتى تأخذ معها الحلال، نسأل الله العافية. نظيره نهايته تكون إلى قلة كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت في معجم الطبراني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. والعينة معناها أن يكون الشخص محتاجا لدراهم أي لمال فلا يجد من يقرضه، فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل بالتقسيط ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه إذا بعتها لنفس الشخص فهذه حيلة ربوية. أنت ما أردت البضاعة، أنت أردت المال، وهذه الحيلة الربوية سبب من أسباب تسليط الذل على الأمة. فكيف بصريح الربا وعينه ورأسه وقفاه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فمتى تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت خطوة عظيمة في سبيل عز الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الحبيب، بعد هذه الآيات والأحاديث التي استمعت إليها الآن من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما آل لك أن تتوب؟ أما آل لك أن تؤوب؟ إن باب التوبة مفتوح، وهذه بعض النقاط، وهذه بعض النقاط في طريق التوبة من الربا. أولا، الاعتراف الكامل أنك على ذنب عظيم ولا خلاص منه إلا بالتوبة. ثانيا، الثقة الكاملة لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اعلم أن الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما قيل لحاتم: كيف حققت التوكل يا حاتم؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. هو علم أن رزقه لا يأخذه غيره فاطمأن قلبه. ثقة كاملة في الله أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ثالثا، عليك بالقناعة والرضا بالقليل الحلال، فهو والله خير لك من الكثير الحرام. رابعا، اعزم عزما صادقا على أنك لا تأخذ قرضا جديدا ولا سلفة جديدة ولا سحب على المكشوف مهما كانت ظروفك المادية، وثبت نفسك وصبرها على هذا ولا تنهزم عند أول امتحان. أيضا من هذه النقاط في طريق التوبة، عليك بحسن التصرف في مالك الحلال، لا تصرفه في الكماليات، وابتعد عن الحاجات غير الضرورية، وأقنع الزوجة والأولاد بذلك حتى لا تضطر لهذا القرض الربوي. أيضا أنصح نفسي وإياك أخي الحبيب بالدعاء، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى في جوف الليل، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قم في هذا الوقت وسل ربك جل وعلا في سجودك، وأيضا في صلاتك، سله أن يجعل لك مخرجا، أن يكمش كربك، أن يسدد دينك، أن يرزقك الحياة. الذي ينصرك، فاصدر ولا تضعف ولا تيأس، فالفرج آت بإذن الله عز وجل. اعلم أن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنه. أيضا دائما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحر فالنار أولى به. دائما ضع هذا الحديث نصب عينيك، وأنت تتعامل في تجارتك، في حياتك، في ماديات، ضع هذا الحديث نصب عينيك: كل جسد نبت من سحر فالنار أولى به. أيضا اعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا به. والله لو تركت ربا، تركت البنك الربوي، وتعاملت مثلا مع بنك إسلامي أو في معاملة تجارة حلال بعيدا عن الربا، سيعوضك الله خيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن أن تترك هذا ابتغاء وجه الله لله فقط، أن تصبر ابتغاء وجهه. ولربك فاصبر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى سيقبل توبة العبد لو تاب وآب وأناب إليه، فباب توبته مفتوح. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ما لم تبلغ روحه الحلقوم. فينبغي عليك أن تكون صادق، أن تكون صادقا في توبتك وأوبتك. فهل فكرت حقا في التوبة من الربا؟ هل عزمت على التوبة فعلا؟ هل أنت صادق؟ إذا دعني أبشرك، الله يقبل توبة عبده. قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. أيضا مغفرة الذنوب، الله يغفر ذنبك، الله يغفر ذنبك. يا من تبت إليه بل يبدل هذا الذنب وهذه السيئة إلى حسنات إذا كنت صادقا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. أيضا الله يفرح بهذه التوبة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته في أرض فلاء الحديد. فالله يفرح بتوبة العبد. بل اعلم أن الله يحبك أيها التائب. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اقبلنا عندك في الذاكرين، اقبلنا عندك في الشاكرين. اللهم اسكننا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والفتن والمحن والسلاسل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك واحسانك. اللهم اجعل لاهل مصر من كل ضيق مخرجا ومن كل هم عافيه، ومن كل هم عافيه. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم المسلمين من كل سوء، ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.